هل يجوز الرمي ايام التشريق في الليل بعد غروب الشمس؟ وهل الذي يرمي قبل الزوال عليه الإعادة بعد الزوال او مع اليوم الآخر؟ الرمي ايام التشريق بعد الزوال كما رمى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الرمي قبل الزوال في النهار، ومن رمى قبل الزوال عليه يعيد بعد الزوال. اما الرمي في الليل اذا غابت الشمس في يوم العيد، وما رمى يوم العيد لأجل مشاغل او مرض او ما اشبه ذلك، فاختلف العلماء، منهم من قال يؤجلها حتى يرميها بعد الزوال يوم الحادي عشر قبل رمي يوم الحادي عشر، يبدا بها بعد الزوال قبل رمي يوم الحادي عشر، ثم يعود يرمي الجمرات الثلاث عن يوم الحادي عشر. وقال بعض اهل العلم يجوز ان يرميها بعد غروب الشمس في يوم العيد، لان ليس هناك دليل يمنع. الرسول صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال ولم ينهى عن الرمي بعد غروب الشمس، ورخص للرعاة يوم بعد الغروب لانه مشغولون في النهار بالرعي، فهذا يدل على من شغل في النهار او حيل بينه وبين رمي النهار بسبب الزحام الشديد او بسبب اعمال اخرى انه يرمي بعد الغروب، وهذا هو الارجح. الارجح والاقرب انه يجوز له الرمي بعد غروب يوم العيد عن يوم العيد، وبعد الغروب يوم الحادي عشر عن يوم الحادي عشر، وبعد الغروب عن يوم الثاني عشر اذا لم يتيسر له الرمي الثاني عشر. اما في الثالث عشر لا، العشر انتهى الرمي بالغروب، فلا رمي بعد الغروب في يوم الثالث عشر، لكن رميه في النهار بعد الزوال احوط واولى، وفي خروج من الخلاف والبعد عن الزيبه. ما يدخل هذا في قوله تعالى لا حرج؟ قد يدخل، لكن ما سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم، سئل عن يوم العيد. ويوم العيد ويوم العيد يعني اذا اخر بعد المغرب. هذا يوم العيد فقط. سؤال عن يوم العيد فقط. اقول اذا كان اخر ما بعد المغرب. لا يدخل، لكن بمعنى قد يقال يدخل بمعنى، لان يعني يوم النحر، اما قدم واخر فقال لا حرج، فلا يدخل به.